أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أن أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ رزقكم أنكم تكذبون وَأَمَّا إِن فسبح باسم ربك العظيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت Yeah. فسبح باسم ربك العظيم. فسبح باسم ربك العظيم. فسبح باسم ربك العظيم. الله أكبر. باسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل إن قدير. وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن. كل شيء إنه